نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه. وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله في كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل مشيئة الله جل وعلا حديثنا مع تلك السلسلة المباركة مع الثلاثين المبشرين بالجنة. جعلنا الله وإياكم في صحبته جميعا. فعشنا في اللقاء الماضي مع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال، واليوم نعيش مع حق رسول الله بحكم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة ومع أسامة بن زيد ومع زوجه الجيش زيد بن حارثة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فالأسرة جميعا من أهل الجنة. فالبشارة بالجنة تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بشكل صريح وأحيانا على وجه التدليس أو التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر زيدا بأنه من أهل الجنة مع أنه يخبر أسامة بأنه من أهل الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أسامة لحسن رضي الله عنهما ويقول: اللهم إني أحبهما وأحبهما. فكون نرى كل حب إنسانا لا يمكن أن نرى كل حب إنسانا بكل النار. هذه بشارة، ولكن يعني نستخلصها من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن حب النبي، لأن سيدنا زيد بن حارثة وصف المستوى الأعلى في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بشر وعمر رضي الله عنهما عن جميعا. فزيد بن حارثة هو الصحابي شوفوا، لكن هو واحد ثاني اللذين ذكر اسمهما في كتاب الله عز وجل. فلما قال زيد منها وطن لم يشتكها. فابن زيد ذكر في القران باسم في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. لا لم يذكر زيد في اسم عائشة بن مريم. صحابي لم يذكر صحابي سيدنا عيسى بن مريم هو الوحيد على وجه الارض الذي جمع الله عز وجل له كل صحف النبوه. وكلام هذا ليس من حيث مثل خيال. النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج قابل عيسى عليه السلام في السماء صحن الارض. وسيدنا عيسى كما هو متفق عليه بين علماء الامه ان سيدنا عيسى هو المسيح الوحيد الذي هو حي حتى الان رجع حي. وما قبلهم عليه ثلاث شكلات والان رفعه الله اليه. سيدنا عيسى رفع حيا وما زال حيا حتى اليوم. سيدنا عيسى هو الوحيد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي. فإذا أرجع له الإمام الذهبي في كتاب تجديد أسماء الصحابة قال: عيسى بن مريم صحابي جمع الله له بين الصحبة والنبوة، فهو النبي الوحيد الذي لقي النبي حيا وينزل في آخر الزمان ليحكم الرجال. فرضي الله عنه وارضاه وعليه افضل الصلاه والسلام. الى ذكر اسم زيد بن حارثه في كتاب الله عز وجل وذكر اسم عيسى بن مريم عليه السلام في كتاب الله عز وجل. هم الصحابه الوحيده الذي ذكر في كتاب الله عز وجل. طيب ذكر اسم زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. اسم فعلا يعني يحتاج الى اذن واعيه والى اذن صاغيه لكي نعلم قدر هذا الصحابي الجليل. أردت أن تعلم أن الصحابي خش الجنة شيء جميل جدا. إن الإنسان يعلم أنه مبشر بجنة الرحمن، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. قصة سيدنا زيد بن حارثة أردنا أن نتعلم البداية. أمه سعدية أرادت كان غلاما طويلا. يوم القرشين صارت عليه خير لبني القرشين. يعني استعانوا بالصحراء في زاد الحرب. وشرعوا في سوق فاشتراه حكيم بحزام فاهداه لعمته خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته بيتا فاعطته بيتا حكيما. الحكيم في حزام رضي الله عنه وارضاه كان اقصاه من العجب العجاب. الحكيم في حزام ايضا هو يعتبر الوحيد الذي وقفت على سيرته الذي ولد في حكم كعب في شمس كعب من الذهب ام دخلت في كعب في بعض النصر. فدخل هو الكعبة وفجأة في كعب زمان كان لها بغير يدخل من حاجة قبل ناحية ثانية. فيأخذ الناس يزورون الكعبة ويخرجون في باب آخر وكانوا يطأطئون الرأس ويدخلون في فيلة وسكنة وحيدة في مكان البيت فهو بيت الله عز وجل. فدخل ام حكيم بن حزام جاءها المخلوق هي في الكعبة فولد حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. سيدنا حكيم بن حزام يعني حتى كان الناس يتعجبون يقولوا سبحان الله يعني في احيان الحزام توقعنا اول ما الرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد يستنيه لسيدنا ابو بكر سيدنا حكيم بن حزام لان كان اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. على شده لكن لما اسمع فعلا من الناس في استدراك المسلسل هو مش كده انت مثلا التزمت عندك 40 سنه هات من عمرك كم سنه بقى ايه وانت مكلف على وصيه الله كل العمر اللي فات كله في حق تدرحوا المسألة. لما لقى حكام حكيم عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما أنفقت مثلكم في الجاهلية إلا أنفقت مثليها في الإسلام ما فعلت في المسلمين في الجاهلية إلا أنفقت مشوارهم بعد ما وقفت في حرب الإسلام في سأقف تسع الوقت على نصف الإسلام. وبالفعل عنه كل فهم حكيم الإسلام فعلا يعني في نصف الوقت ذهب معه إلى الجنة وحرها جميعا في عرفات وأجعلها من بعد الشهر في الحرب السنة اللي بعدها خد معاه 1000 شاة وذبحهم لله عز وجل. والسنة اللي بعدها أخذ بيئة مسلمة وفي رقابهم الخوفين وأسلم عليها وأسلمها لله. فلما ذهب الى يوم عرفه توكل وذكر لله عز وجل وقال اللهم اني قد اعتقت رقابته جميعا فاعتق رقابته من نار جهنم. شوف الكلام الجميل. فسيدنا حكيم بن حزام يعني انتوا عارفين دار النضره اللي كان في دار فيها المعروفه من خشي لخط النبي صلى الله عليه وسلم والهدم في الله عز وجل. فجاه قالت دار النضره الى مين؟ الى حكيم بن حزام. فزت الزواره بين الاجيال والاجيال الى ان وصلت به الى ملك حكيم بن حزام. أراد أن يقتل سلطان المسلم الذي كان في تلك الساعة فباعها بمئة ألف. فقال له ابن عمر رضي الله عنه إن أنت مسلم قريش يا حكيم قال له والله إنما ترحم الله عز وجل لا بسبب المسلم ولكني والله بعتها واشتريت بها دارا في جنة الرحمن فأشهدكم أني قد جعلت المال كله لله. بعد ألف من ألف شرائح تقول الطبيعة الفقراء. قال فإني أرجو الله عز وجل أن أشتري بهذا المال دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. حكيم بن حزام رضي الله عنه. فسيدنا حكيم بن حزام لما اشترى في بيت عمها والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها يوم سيدة خديجة أرادت يعني أن تزكي من النبي عليه الصلاة فلمحت خديجة الزوجة الصالحة لمحت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة الحارثة. فهنا الزوجة أول ما تشوف زوجها يحب حاجة تقوم على طول تكسر منه يعني الزوجة عارفة مثلا الزوجة بيحب أكل معاها تكسر منه مش مشكلة يعرف أن الزوجة بيحب إن هي تتدين له تنطلق والله إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتدين هي لي الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اللي يحب حاجة من التمني أكثر من حبه لله وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فاسقا عياذا بالله. والله عز وجل يقول المسيء أولى بمؤمنين من أنفسه. وفي حديث من رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وهو يريد كل الناس أجمعين. وفي البخاري عن عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كان ممسكا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا عمر نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي ومن الناس أجمعين إلا من نفسك. صدق ايش في الكلام؟ فلما كنت بس قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فلما بس قال فوالله لانك انا احب الي من نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الان يا عمر الان قد عرفت المحبة كيف تصلح في حب الانسان في حب صدر الاختيار في محبة الدنيا في حب نفسك في حد تحب نفسك وتبقى اشقى خلق الله وبيحب نفسك. يعني فرعون بيحب نفسه؟ لا لكن بيحب نفسه وفيه قال لي نفسي انا ربكم الاحد اختار بيحب يقوف القارون فبيحنما انجيته على علم مني ده انا اجد انسان عن نفسي الارض. فما فيش انسان بيحب نفسه حب الاختيار هو حبه من الحب. حب الاختيار ده لما يحب انسان محبه صادقه هي اللي بتحكي ايه؟ فعلا شهادة شهادة ان انت تحب من اي انسان تاني. وزي ما قلنا يجب ان نجمع لهم المحبتين وحب الاختيار. يحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اكثر من نفسه. انت بتحب نفسك يحب هو اكثر من نفسك. النبي اول بيقول ايه؟ من انفسك. لما كان اول بيقول من نفسك وحب الاختيار ده شكرا جدا. فسيدنا عمر لما تكلم تكلم عن حب الاختيار قال لي اتجهوا الى حب الاختيار. لا انا احب حب الاختيار يا عمر. فقال فوالله لا انت احب لي من تحت قائلا الان يا عمر. لحظه هو عمر صلى الله عليه واله وسلم. فشوف المحبه تصل لدرجه عجيبه جدا بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في احد سيدنا عمر بن مسعود رضي الله عنه كان مميتا في صلح الحديبيه لما راح كمندوب عن الحج حتى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى حولك الا شابا اكيد مقررها او باشا. لا او شابا هي النص ليس الاكيد او شابا يعني ما فيش احد قال او شابا خليك يشوفك ويهرب اللهم هرب الحق ولا يصمتوا. فسيدنا عمر اشترط على شرطا شديدا ثم بعد ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه درسا عمليا يعمل ايه الحسام فسعى بماء الوضوء كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما نرى سامي يقول كل ما احنا النخامة لكن احنا نخامة النجس عليك الظلم من فأراد أن يتنخم فأراد أن يتنخم أمام صحابة جدا فأخذوني عن شمالي فأردني فأتنخم من أطلع فأخذوها وكادوا يقضوا بيولا من أجل تلك النخامة ما أخذوا يدخلون وجوهها من مجسادة سيدنا الله هم شافوا الموضوع ده هم دون يكفون ان نخامة مش تجد هيسيبوا نبع فلشع على طول وقال ايه قريش يا قوم والله ان دخلت على كسرى في ملكي وعلى قيصر في ملكي وعلى النكاشي في ملكي فما رأيت مليك يعظمه اهله مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شنو محمد يا اخوانا شيء عجيب جدا لا يمكن ان هي دين التحارسة ابن دين النساء كما الحديث رواه الحاكم مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمن على الحين على سعد بن ربيعة وطلع من ربيعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أن يقول إيه أحسن حديث البخاري فأول أن يقول في سعد بن ربيعة فإذا وجدته كله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول فيه رسول يعني حالك إيه فإن كتابة الحوار على إيه؟ على سعد بن ربيعة فوجده في آخر رمضان يطلع صدره فقال يا سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام وقال كيف تشرب؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له اني لاجد ريح الجنه. يا الله السلام اني لاجد ريح الجنه. وقل لقوم يا منصار اسمع الشاهد وقل لقوم يا منصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه وفيكم عين مصروفه. ما فيش حد فيكم عنده عذر امام الله سبحانه وتعالى من اي مصلحه حصل النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل هم ناشئين من قصه احد اخواننا يمرون على امراه في سبيل دينار. لا تاخذها وامها وبيتها وزوجها الا البحر. كل درج غد واحد. لا قالت يا سبس ولا يدين ولا اي حاجه كان دخلت لها. احتسبت كل واحد منهم لله عز وجل. دخل عليها قال لها إن الذين راجعون أحد الله عدده قتل ابنك قال فعل رسول الله. شوف شوف شوف شوف الرد على طول. يعني هي كأن حتى لو هي مش متوقعة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل أبوك ماذا فعل رسول الله؟ قتل أخوك ماذا زوجك؟ في كل مرة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن أراه. قال أنا خير. قالت والله لا أريد إلا أن أراه. لا تشوف. أيها دخل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نظرت الى ابيه وقال كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله. وجلل من العقاب يعني يؤخذ عن معناه والصراخ من المقيدات الصراخ هو الذي يقيد الكلمه. فجلل يعني عظيمه جلل يعني حقيقه ليس بهيمنه. يعني اي مصيبه تهون طالما انت سليم يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خويبة العبيد كما روى الحديث الامام البخاري قد صار مواهبي مصيبة اقوى بطوله. فسيدنا اخويا ابن علي لما عثروه كان عيم وعرضوا عليه يخدموه عملوا ايه؟ ابو سفيان كان وقتها مشرك قال له اتحب يا قبيل ان تكون في اهل كرامتك ومحمد بن مكان بن يسوع نصر؟ فسيدنا اخويا قال لا والله لا احب ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله يشير بشوكه. شو كان هذا؟ ما حصلوش. هي دي المحبه في مغازي مستقبل سيدنا خبيب قبل ان فيه مباشره نظر الى السماء وقال اللهم انت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسول الله عليه السلام الا ابن السلام. فكان خبيب في مكه والنبي عليه الصلاه والسلام فيه 150 كيلو. فنظر في اتجاه مكه وقال وعليك السلام يا خبيب الان قتل خبيب لابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. فشوف يعني محبه لا يمكن ان تتخيلها محبة الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن تكون محبة. كان في سبيل من التابعين مر به لشيخه يقول له أنا يعني يعني الحمد لله مستقيم على أمر الله وطالب العلم وقال لي ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام لسه شوف أعمل إيه؟ قال له تعالى لي من عرض العشر معايا وأنا هقول لك على وصفة أقول لك ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لك وصفة يكون على طول إيه؟ فراح له على طول جه يتعشى الشيخ بتاعه عمل ايه؟ عمل له اكله حلوه وحلوه جميله لبسها كلها ملح خلاها كلها ملح. الشاب قاعد ياكل طبعا مش عارف يقول الشيخ ايه اللي بتعمل الشيخ ما بيقولش حاجه لازم يسمع. فعمال ياكل ايه الاكل مش حلو ده تهديد خالص لا انا مش حاجه وعمال ياكل ياكل ياكل مش عارف ده خالص يعني مقبول في الملح. فشوف قال له طيب يعني احنا نتاسف والله ما نقدرش ما عندناش ميه. فانت ان شاء الله تتفاجئ كده ان شاء الله ايه صحيح ونجيبك الميه ما تخلصش. يعني خلص مصنع الميه ده كده مصنوع كمان. المهم لا فاحنا كده يا صحيح ما تخلصش. فشوف واحد قال له ها شوف ايه في المنام؟ قال له شوف ايه؟ قال له رايت انهارا تجري وبحارا تتوسط وامطارا تنزل وسمعت الرعد والبرق وكأني فكر في المحيطات داخل على الاطلنطي وداخل على الهند خبرت قال له نعم صدقت نيتك في صدقت نيتك ولو صدقت نحبك لرحمك النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. يبقى فعلا هو عشان نايم كله كل حته في صدره سبحانه وتعالى مش عارف ميه يوم يشوف محيطاته وابحاره وامطار ورعد وبدو كل حاجه وصدق الحته في العبد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم بقسم النبي 10 اسئله كما في الحديث الذي رواه مسلم. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقسم اقل كلمه اقل كلمه يعني يتفاجئ كده يوم مات النبي عليه السلام قال والله قد ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي ثم تدمع عيني. يعني مفيش ليلة بتعدي إلا وأنا أشوف النبي عليه السلام في المنام. فكيف حالة الإسلام شديد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مش على موضوعنا. حارثة في المزاد حارثة النبي عليه السلام من كتر حبه فيه أرى أن يزوجها. انظرون يا أخوانا شديد حد نفسا مدهل أفضل يعني النفيسة الحسيبة الفراشية الوضيئة الجميلة الغنية زي الحش هذا الله عنه وضعه. فعرض صديق مثلا أمر على جنة أنها تزوج زي الحارثة. أنا أتزوج مولى من الموالي أقول الحارثة مين أي واحد يعني في القوم في المعونة في بحسن ومن يوم يتجوز ومن يتجوز زي الحارثة فرفق لما رأيت نزل قول الله عز وجل ومن كان مؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. خلطوا الرشاعين إيه عند الحق وقفين أول ما سمع كده قال يا رسول الله أتركوا بشيء زوجا قال أجد قال إذا نسيت رقيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها زيد بن حارثة وحدث بينهما ما حدث شيء طبيعي معاد يعني أزوج يعني أقول حياة الصحابة مشكلة مشكلة أي من الصحابة كلها مشكلة ليس زواج من زوج رسول الله مشكلة إيه مشكلة طب مشكلة لكنهم كانوا يغفرون رضا الله عز وجل رضا رسول الله على أي شيء أي شيء في كله يعني حينما يكرم أمر الله مع شهوات الدنيا يؤثر رضا الله عز وجل على الدنيا بس يعني ده يصير فينا وهم ولا مش كده ولا يشك أن تدع عليكم الأمم حديث رواه البخاري هذا صحيح كما تدعى في رسول الله ترى او من قبل نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع عنا الله المهابه من صدور عدوكم ولا يقبسن في قلوبكم المحرم. قيل وما الوهم يا رسول الله قيل وما الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت. هو ده الشيء اللي بينه وبينه هم كانوا يحبون الموت اكثر من حبنا لاهل الحياه عشان كده اي امر كان ياتي كان على رؤوس سمعنا واطعنا. هو كان يشهد الخالق لاصحاب النبي عليه السلام اما نشهد الخالق لاغنى بني اسرائيل سمعنا وعصينا. وهو اصبح ايضا يشهد الخالق لاغنى لاكثر المسلمين الان الا من رحم الله عز وجل. فشوف اول ما سمعت الامر النبي عليه السلام قلت له لي زوجا اني ارجوك فقلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بنت المحارثة فطلقها ذات المحارثة فنزل أمر الله عز وجل ليصل أمر الجنة الذي كان شهيدا في ذلك السماء الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهف الناس قالوا الله محمد عليه الصلاة والسلام يجوز مرات ابنه ازاي فقال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يا رسول الله فالسيد به ادعوهم الى الله ونزلت في سوره ادعوهم الى محمد صلى الله عليه وسلم محمد ايه احد من المشركين رسول الله. فالمهم تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام من الله عز وجل لفوق سبع سنوات. وجاء في البخاري ان امنا زينب كانت تسمع بعد شيخ النبي عليه الصلاه والسلام كانت تتفخر عليهن وتقول كلنا زوج كنا اهالي كنا الا انا فلقد زوجني الله من فضل كل سماوات انا ولي الى الله سبحانه وتعالى. سؤال منصور عظيمه يؤمن ذلك في الحشر الله عنها وارضاها. زي سيدنا حارثه حتى جينا بعد سنتين في سوق الوصف وفوق الخيال. انت تخيل تلك الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق زيد بن حارثه. اسمع معنا الى موقف الحديث عن صلى الله عليه وسلم من حديث الله أحمد الحسن سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد يا زيد أنت مولاي وإني وإلي وأحب القوم إلي. شفت حد النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام كلام يا زيد أنت مولاي وإني وإلي وأحب القوم إلي. وعند ابن سعد بن حاتم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه قال غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غدوات وغدوت مع زيد بن حارثة تسع غدوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره عليه في كل غزوة. انما سامحنا لا يؤمر عليه الا زيد بن حارثة. وعند احمد بن حاتم بسند الحسن عن ام عائشة انها قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش الا امره عليه. قالت ام عائشة طلعنا وحين بقي بعده استخلفه. يعني لو سيدنا زيد كان عايش بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم احنا نبعث سامح استخلفه على زمنه. هذا درجة محبة الإسلام في بداية المحارثة. ومر الأيام وتحت البشرة احنا زي ما قلنا الأسرة كلها في الجنة، أسرة كاملة ورجل وزوجوه ثلاثة في الجنة. تخيل لما تكون أسرة يا اخوانا في الجنة كلهم شيء يعني حاجة يعني في الجنة. فأت البشرة في الجنة المستقبل صلى الله عليه وسلم إما في حاجات اللي رواه وقناه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة. دخلت الكلام ده كان صحيح في صلاة العصر. دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة هي صغيرة فقلت لمن أنت؟ قال زيد بن حارثة. قلت الله عز وجل. فشوف البشرى جاءت مثل زيد سمع هذا الكلام من النهار ثلاثة فضل بقى يحكم اليوم الذي يفارق فيه هذه الدنيا ليكون أهل الجنة. الرجل لما يأتي يدخل قبرهم يعني رجل صالح لما يدخل قبرهم يأتيه الملحان ويسألهم ما دينك ومن نبيك فإذا جاءوا وخلاص صدق عبدي البلد سيطرشوا إيه من الجنة ما يأتيه وفق له بغض إيه فلا يأتيه من روحية ورحانية يحصل إيه حيطول الساعة ويحصل الساعة ده واحد مش هيستنى ان يموت عشان يعرف لا قبل ما يموت عارف ان ده الجنة كان كانش حتى ايه ينال الشهادة عشان ايه عشان يكون له الجنة. فسيدنا زيد بن حارثة هو الخيام النبع في الدول المجيد الأم أي أم أضعف الأم أي الله عن الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن في كل بعد أمي. أم صلى الله عليه وسلم لما مات عمه هي ذهبت هي النبي صلى الله عليه وسلم لابن المشار لتزور قبل أبي وهي رجعة ذهبت لأن عمي أم أيمن. فأم احتضنت أم أيمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أم أيمن هي أمي بعد أمي. كانت تكتب كان بعد ذلك يقول هكذا إذا رآها القادمة كان يمسح لها ثوبه ويضع على الأرض ويجلس عليها. وكانت أحيانا كما جاء في مسلم كان أحيانا تتدمر وتتقطع على المرأة ويجي يبتسم ويتحمى بها كل شيء صلى الله عليه وسلم يعتبرها أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فزيد بن حارثة تزوج من أم أيمن. طول الأيام والناس بقى مستنيين في بشرى ايه بيحصل هم اي امتحان ده حسن امتحان مصر جدا ومش تشوف اي انسان اي انسان من الناس ام عيد لانه كان بيحبها جدا وبيحب كل اولاد. فالمهم فضل في حد ايه بعد ست شهور فاجأ الصحابة عزيز ونرى عسان فال عليهم وفي وجيه البشر يعني كده مبتسم فرحان جدا. فعلى طول عرفوا منين اللي هم عيد من فهم تتكلم اللي هو مين سمع زي رضي الله عنه وعن سمع الصحابه. فعرف ان انا بسمع فرحان جدا كان انا بسمع فرحان جدا يعني كان يحبه كان يحبه ايه كان حتى كما جاء في حديث الراوي حاكم بسند صحيح يقول أسامة أحب الناس إلي أحب دفع التقدير أسامة أحب الناس إلي. وكما عند البخاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن يعني يصبر ايه يعني ياخذ ايه صلى الله عليه وسلم الحسن الدعي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني احبهما واحبهما. شوف الكلام اللهم اني ايه احبهما واحبهما. وفي يوم من الايام كما عند الترمذي بسند الحسن امنا عايشه تحت منظر جميل جدا بتقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحن الخمر والسلام سند زي تنخل في المكان ما سمع حدا يشير له خلفه. فأمور عايشة في هذه الموضة من الفشل قالت لا يا رسول الله حتى أكون أنا من جنفة لا تمشي أنت كده أنا نعمل. فقال يا عائشة أحبني فإني ايام نبع سلام امر اسامه زيد على سريه واشتغل فحديث رواه البخاري ومسلم صراحه الناس يعني طعم في امارات زي كثير عمر ذلك كان صغير محبتين على الفكاتر وناس عصابه وناس عباد وسؤال ولهم الشق ولهم عزم ولهم زي يعني ولهم الامير عليه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امارتي فقد كنتم تطعنون في امارتي بايد من قبل واي من قبل ان كان لخليفه الاماره وان كان لاحب الناس الي فان هذا من احب الناس الي من بعد شهاده النبي صلى الله عليه وسلم به يعني الاسره كلها كانت اسره مباركه وكان لا تفهم يحبهم جميعا كان يحبهم جميعا محبه امي صلى الله عليه وسلم وهذه المحبه يا اخوانا المحبه التي تعشق بالكامل على حساب اجمل ما حساب نفسك انما الحب لله مش ممكن يحصل ده المحطه فعلا اذا افهمت في حديث الابراء البخاري المسلم عن ام عائشه ان قريشا اهمتهم المراه المسلمين بعد ما المسلمين التي سرقت فخلاص هيقطع عليها كده ماشي هل من يشفع لها عند النبي عليه السلام؟ قال هل هناك افضل من حب بسم الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو اسامه بن زيد. هو مش عارف اسامه بن زيد كلام ايه؟ عليه السلام. فاراد ان يشفع في تلك المراه. يا مسلم زوجها. احبقاها وانت احب ما تلاقي ماشي. يشفع في حد يقول لا لا عند هذا مش ممكن. على ايه؟ على عتاب دين الله عز وجل. ده درس كبير جدا. احيانا يا اخوانا بعض الناس يكسر يشوف ربنا طلب يكسر ويعملوا ايه؟ على حساب مين؟ ايه عشان ايام واحد يقول لك مثلا انا شغال في محل وصاحب المحل اسمه كل اللي بيعمل معاه في الدخان ده وده وده ليه ده بس مخصوص من كل محل اصل راجل طيب ومش قادر لا انا حساب مين لا مش قادر انا الطيف ودخل فيه في الدماغ تكون معها انت قاعد طبعا تدردش مع شويه وتطمن على حاله تقول معها طبعا ايه ما تبقاش الجلسه بتقول له انت تاخد ايه؟ انا في الطرف الحديث وتدخله على طول ايه؟ انا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي بيعملوا ايه؟ معاه اصلا كان بيعمل ايه؟ انت كده تعلمهم امال الجلسه امال ايه الفرق بين الجلسه معاه في واحد ثاني؟ لازم يكون ليك نظره ويكون ليك شكل ديني كده مع كل الناس لابد ان يمسكك مع اي ناس مع اي احد تذكرهم بالله عز وجل فكانك الطيف الطيف قال وبعدين طلع في داره هنا ولا في حته مش فارقه في حته يعني ولا في حته يعني طلع في داره في حته ف بعض الناس يقول لك لما تشوفه قول له ما تنعش خصوصا لما تفضل في نفس السن يعني قول له يعني بارك الله فيك جزاك الله خيرا هذا البيت يعني ان شاء الله نحب ان يطيع الله فيه يعني الصحبة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينفعها. شوف كيف شوف شغال شوف شغال أداء زكي حاجة أي حاجة قال تهادوا تحابوا ده المحبة اللي هي يا اخوانا اللي هي لها أثر عظيم جدا على تشتاق الناس وتطلب منها أيام ناس ربنا هداهم بسبب هدية تعاقب كل واحد وفي معاصي يعني معاشي تخش تخلي معاها تخش تخلي رحيم تحس الناس تشوف الاخلاق تشوف المسلمين تشوف اخلاق المسلمين واحد بيحزن جدا والله لما بيشوف اخ من روحي ماشي مكشر صوت الشده واحد بيحزن جدا شفت انا كده كل اخ من ماشي كده الناس ايه تعب ماشي الناس تشوف كده ما شاء الله تشوف البسمه تشوف الاخلاق تشوف الرحمه تشوف شوف مش زي ما الناس تشوف صباح شوف ماشي تشوف الاخ ماشي كل 2011 ومكشر وماشي خفيف وحد وماشي مخفض لا طبع الانسان الانسان بمجرد الوسط اللي بقى جاله يسلم كل شيء وتسلم البعض نلتزم نلتزم بكل ايه بكل ما يحدث في نموذج في حسن الخلق اللي جدا في حسن الخلق ده حب الله عز وجل افضل شيء نتعلمه هو حسن الخلق ليه؟ لان بحسن الخلق تكون قريبا من النبي في الجنه. صلى الله عليه وسلم. انا ادلكم على احاديث الى ربكم وافرجكم مني من دين الله قدما كنا بني رسول الله قال احاسنكم اخلاقا. احسن الناس خلقا ايه؟ هم مصدقون ربنا عفوا. قال ايه؟ اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. يعني كمان الايمان على كل حسن الخلق. بعض الناس ممكن يكون ماشي على علم وعلى ورع ولكن عند الخلق ما فيش ايمانه ضعيف. رغم ان هو ما شاء الله علم وورع لكن ايمانه ضعيف. الشرط ان يكون عالي يكون ايمانه عالي. بالعكس يكون انسان جدا من يعني من من من يعني اقول من الناس العامه بسيط جدا يكون ايمانه افضل من الرشد. ثلاثه هذا علمه افضل. الانسان المقصود ما يرتقي العلم والعمل. هذا يعني ما اشرح من هذه العلماء. والمسألة مش مسألة بحفظ الموضوع وخلاص نتكلم مسألة على كده. لازم نشوف الناس، شوف الناس أخلاقنا، شوف طباعنا، شوف رحمتنا، شوف كل حاجة، شوف السم خلالنا. ونطلع السم مش كده القرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم وحول كل صحابين القرآن يمشي على الأرض. كان كل ما تراه وما تسمعه في القرآن كل تراه في خلق النبي وفي خلق أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذا شوف القرآن السلام أول ما شاف السلام زيادة جايله قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على القوم قال يا قوم إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الفقير والضعيف قاموا عليه الحد. وعلم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطع محمد لها. هذا بقى إيه؟ شوف إنما السلام كان قطوة وأسرة في كل شيء في كل شيء. يعني حاب ومزجان في بعض الناس واللي نتيك أشهد الزور ولا شهد لا يقوم مشاهد الزور عيادة بالعلم المسيكي حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم حسن الله وليه إيمان. ترجع مرة الدنيا زي ابن حارثة حتى القصة إمام أصيب ابن زيد كان طبعا بيعتمد بالشهادة يجده من جهيد أي طريق يدخل مع نبع سلام في غزوة ويقول نبع سلام صغر سنه اللي بعدها ما قد يأتي خمسة سنة إلا في يوم الخندق. هل عنده خمسة سنة فائدة؟ 15 سنة. شوف حليم الجهاد في الإيمان. يعني شوف أنت النهاردة لما تنظر في غزوة الأشهر لما عملية في الوقات وطلع عن الوقت وأبسع في الوقات في استخبى رمين ورسع في الوقات عايز جهد في منه أنا أستمتع عن الصفوف شوف كده بشهر هل من 15 سنة يركب فهذه ايه؟ عمد الوقات ايه؟ وقف رمين ومسعب فنوع الثان لقى الصوت بتاع فيه بسعب جاري اليمين شمال عمود حق وصوت بتاعه بموت مزرور فالمهم ايه؟ يبص كده فشاف حاجة وراه قال لا فخرج عمد الوقات قال انا رسول الله قال اشهر فلقى خضر باب وقات قال يا رسول الله سألتك الله انت تستمع في الجهاد قال لا انت صغير ففيدنا سعب وقف رمين يا رسول الله تجده في الجهاد بعد والله ان يشتقى الشهادة يمكن ربنا يكون وبيانجيب ها المهم دخل الله لا تشهيد في غزة الفرس ما عنده كم سنة يا اخوانا مش السنة مش السنة شوف النهاردة جديد في الصوت وليه لابوه يعني ان شاء الله لما يحس تاني في الاتاي في حين ان 12 سنة وفيه يتمنى الشهادة في تلك العبدان لأن ده في الحارثة بقى اللي بتعمل الذي يشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ممتلئ بحب النبي عليه السلام حب الله بفضل من بعد إذا أراد أن يخدم دين الله دين الله عز وجل بأي شيء على حساب دينه وجوارحه وأولاده وأمواله كل شيء كل يحصل فيه اليوم الذي يفارق الحبيب فيه حبيبا اليوم دين غزي كوكب يوم غزي اسمه دليل خمسمين يوم العيد فعلا تخيل 3000 موحد داخلين لقتل امام كل واحد 200 يعني في المقاييس الفلكيه 100 يعني كل واحد يقتل كام يعني حسب ده يمشي بسرعه 3000 يقتل 200000 ازاي؟ لما عرفوا العدد ده لسه ما وصلوش كان 7 واحد بيقتطع يقول لك ده في 200000 أرجو عليك الرسالة من السلام إما أن يأتي إلى إبادة الدنيا للشهر وإما أن يأمرنا صلى الله عليه وسلم الأم بقى هنا بقى رسول الله تصدر إن سيدنا عبد الله بن رواحة يقول يقول يا قوم والله إن الذي تسمعون أو إن الذي تكرهون من الذي إليه خرجتم تطلبون إن الذي تكرهون من الذي خرجتم تطلبون الشهادة فبيت والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا حدة ولا القوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، فإنها والله لا إحدى الحسنين. إما النصر إما الشهادة، تسير على رأس الناس. كلمة دي حدود أو بيسر ليه؟ كلام يا أخوانا مجلس على رأس على خد وصل ألف كان أنت خايف ثلاث تلاف يعني إيه أحرق من السنة مش ده هو داخل عشان عايز مش شيء بس مش لدرجة ثلاث تلاف قدام من ألف يعني بنفعش حد في كلمة ايه يعني ايه بقى حامل لواء المسلمين في هذا اليوم زي ابن حارثة خلينا راس الحالة عمر عليه زي ابن حارثة قال فين كل فايه فاللواء ايه مع جعفر بن طالب والمسلم يا جعفر عبد الله بن رواحة لا سكت النبي عن ذلك معناها بعد كده انت بقى سيدنا زيد اول واحد يحمل اللواء اول ما دخل شوف صحه الكلام فشاط في رماح القوم كل شاط في رماح القوم شوف ماشي كده خد بالك وصل الاحكام من كل ناحيه تشيل يعني ايه؟ يعني مفيش حس بالجسم ولا قطع يعني معناها مثلا 50 رمح ولا 30 رمح كلهم في وقت واحد اطلع بس ما خلاش في حاجه فشاط في رماح القوم بدل الشهاده هذا انتظار طويل تبس يعني في هذا اليوم في لحظة المشوق العجيب فماذا زيد؟ مين كان معه؟ كان أسامة بن زيد كل ما أسامة مع جعفر بن أبي طالب تحت اللواء قتل جعفر بن أبي طالب مع جعفر بن رواحة أسامة بن زيد مع عبد الله بن رواحة كلها كانت الحالة الوائمة خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة المنورة وهم على الوقت لا يقرب ألف ميل وعلم ذلك أن يفصل الموت السفر الحياة قال أخذ الراية في البخاري ومسلم قال أخذ الراية في البخاري ومسلم أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل ثم أخذها جعفر فقتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم اخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه يبقى اول ما تم خرج وهي كانت من سيف مين؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم فخاه سيفا من سيف الله يختلف امر سيف الله عليه شوف قافله في كم غزوه في كم غزوه في خطه المسلمين شوف كم معركه شارك في خرج مريض ورغم ذلك لم يؤتي اليه ان يشاهد سيف الله كيف ابدا لكنه سيف الله سيف من سيف الله عز وجل سيناه الله على اعدائه. ارجع اسامه بن زيد بعد ما غزا قريش وتاخر عن النبي عليه الصلاه والسلام. ارجع دم السنين كما روى ذلك عبد الرزاق في سنه صحيح. اسامه بن زيد العز اسامه بن زيد عليه فتاخر فدخل عليه بعد بعض يعني يشد عن كمان ودخل النبي عليه الصلاه والسلام. دخل فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فتذكر اهله. فقال مالك يا أسامة فنظر إليه أسامة ونحن رأسه لك فقال أخذت علينا ثم شفتنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم مش السماء من بيت في إحدى اليوم ثم دخل مالك تأخرت علينا يا أسامة شوف كلام مالك تأخرت علينا يا أسامة عندك العزم معي شوف حبه ليك ويشوف مالك تأخرت علينا يا أسامة فنظر أسامة إلى الأرض فأرفع فقال يا رسول الله لعلك أن تفعل مثل ما فعلت أمس تأتيني جلدا وتأتيني جلدا فقال أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال على السلام بعد كده يبعث أسامة ويعلمه في يوم من الأيام قلنا يبعث أسامة علم أسامة أسامة نفعله أحد الحكم في أسامة حديث رواه البخاري ومسلم هنا أسامة بن زيد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية المهم جاء فانتصر صد لعبه في الفريق فحمل اسامه بن زيد ورجل من انصار على رجل من المشركين فاول ما دخلوا عليه قالوا له روح وهيضربوه فرجل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الرجل انصار بعد رمح في مكان راح ضربه ورجع الى المياه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اسامه يا اسامه بعد ان قال لا اله الا الله يقول لك فما دام النبي يؤنيني ويسافرها حتى قلت انني مش مسلم الا بعد هذا اليوم. يعني لسه ما كنتش مسلم قبل كده. الشيخ لأجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو يزعل منه ما قال لا إله إلا الله نفس في مخلوق أحد موت النبي عليه الصلاة والسلام إنه الشيخ لما مات النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عليه سبب نفسه حول ما سأل عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحديث رواه أحمد في جزئه مسند قوي وجد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل على فراش النظر يرفع يديه الى السماء ويدعو ثم ينزلها على اسامه بن زيد يرسلها على اسامه فقال اسامه فعلمت انه مسعوديه يعني حتى عند موت النبي عليه السلام ما دعا لاحد من السماء على اسامه بن زيد رضي الله عنه وعن ففتل سيدنا اسامه بن زيد مستمسكا بدينه سائرا خلف سيدة حتى جاءت الفتنة التي حدثت في علي بن معاوية رضي الله عنه إنك عقل إيه؟ أقتلت عندما قال لا إله إلا الله أسامة ثم أقتل لا إله إلا الله إذا جاء في حياة القيامة هل لا شققت عن فضلي؟ يقول يا رسول الله أنا أتكلم عشان هم أعرفه تعميدا أنا خايف مني يعني هم قال هل تشكين؟ فهل لا شققت عن فضلي؟ حتى على أقوالها إيمان بما أنت عن مسلمك لا تطرح لا إله إلا الله أي فتاة شفة إن علي وابن معاوية رضي الله عنه مثلا مزيزة قال أعتذر في الفتنة قاتل رجل يشفى كل ما في كل واحد شافت أمي لا إله إلا الله يخرج سنة مزيزة من هذه الفتنة ولا يريد شيء أحد من جهة إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه فرد لأسامة بن زيد في الصعب وهو صاحب بن زيد أكثر مما فرد العبد له من خمسة رضي الله عنه في سيدنا عبد الله بن عمر هو أصلا كان ذاكرا لكن من شيء يؤلم وأنت أفضل هجرة وأصل الإسلام وأفضل بن زيد وعلى من يقوله عمر بن الخطاب أكثر مما فرد فذهب عمر بن عمر بن عمر بن عمر فقال عمر إن أهل هذا الرجل كان أحب إذا كان أحب من أبيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبع بشكل أكثر من أبيك فإن أسامة كان النبي يحبه أكثر منك فكيف لا أفرض له أكثر من ذلك تمر الأيام بينما أسامة بن زيد على فراش الموت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن التي فيها ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبعد وفاة النبي عليه السلام كانت أم أحسن إليه أم سيد بن زيد وزوج سيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا كانت يدخل عليها عمر وأبو بكر ما الذي يجعلك تبكين يا أم حين انتصرت لقد انقطع الوحي من السماء كيف لا أتي فهذه كانت مبشرة في جنة الرحمن إن شاء الله هذا المصحة مفتوحة لنفتخي مرة أخرى مع أحاديث آخر ومع أسرة أخرى بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم جنة الرحمن التي فيها ما يحل من رأى ولا أذن سمع ولا حضر على كل بشر كيف حتى من صارف هذا المكان يا أخوانا لما نتكلم عن المصير السنة نتكلمش على سبيلنا حدوث لا نحن عندنا نحن ذكرى هؤلاء ذكروا بنا يعني النهاردة زمن شيخ يعني كل الأمم الكثرة وأهل الإلحاد يمنعون الملحدين كثيرا فمن الأولى أن نمنع نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونمنع الملحدين كثيرا ولا نحن نحتاج أن نذكرهم دائما لأننا نفتقد إلى الكفر وأن النهاردة مش مشكلة يعني لأنها صارت عنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس لا يعلم الشيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس عندما تتكلم معهم ماذا تعرف عن سنة النبي لا يعلم شيء. ماذا تعلم عن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء. ماذا تعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يعني أكثر الناس مرضى يحفظون أسماء لعيبة الكورة والفنانين. أكثر ممن يعلمون بما يعلمون من أصحاب سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون الأسوة والقدوة فعليك فعلا أن الحضارة مرة أخرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه رضى الله عنهم وأرضاهم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت